الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الشيخ محمد هيجي إن شاء الله بعد العشاء عشان هو عنده ظروف ومش عارف يجي دلوقتي، هنبدأ التجويد ويبقى الحديث إن شاء الله بعد العشاء. كنا قد انتهينا في المرة السابقة في الكلام على أحكام الميم الساكنة، وذكرنا أن الميم الساكنة لها كم حكم؟ ثلاث أحكام اللي هم الإضغام حروفه الميم، تمام، والإخفاء اللي هو حروفه إيه؟ الإخفاء الباء، تمام. تمام، يبقى أحكام الميم الساكنة ثلاثة أحكام: إخفاء مع حرف الباء، وإضغام مع حرف الميم، وإظهار مع باقي الحروف، تمام. طيب، الحرف الثالث من الحروف الساكنة التي لها أحكام في التجويد هو حرف اللام. ذكرنا من الحروف الساكنة حرفين: النون والميم. ثم نذكر ثالث وآخر الحروف الساكنة في أحكام التجويد وهو حرف اللام. قال: أحكام لام ال ولام الفعل. هو اللام هو يعني تفصيلا هيذكر بعد كده إن في لام اسم ولام حرف، وإن كان هو صدر الباب بنوعين من أنواع اللام الساكنة وهي لام ال ولام الفعل. لام ال دي داخلة في أحكام لام الاسم، تمام. فعندنا في لام الاسم وفي لام الفعل وفي لام الحرف، تمام، وكل واحدة منهم ممكن يعني تفترق لعدة أنواع. فلام الاسم كما هو ظاهر فيها لام ال وفيها لام الاسم الأصلية زي ما هيأتي بعد كده إن شاء الله في تفاصيل الأحكام. يقول: أحكام لام ال ولام الفعل. قال: لام ال هي لام التعريف، وهي زائدة عن بنية الكلمة سواء صح تجريدها عن الكلمة نحو المحسنين أم لم يصح نحو الذي والتي. والكلام هنا على التي يصح تجريدها عن الكلمة. يبقى لام قال كده تضمن الكلام بتاع الشيخ هنا بتاع المصنف حاجتين أو نوعين، تمام، للام قال: يصح تجريدها عن الكلمة ولا يصح تجريدها عن الكلمة. وإن كان في الاثنين سواء اللي صح تجريدها أو لم يصح تجريدها إن هي في الحالتين إيه؟ زائدة، تمام. يعني زائدة يعني مش من بنية الكلمة، ماشي. يبقى عندنا لام قال هي لام زائدة، خلاص كده. يبقى لام قال إيه؟ زائدة، مفيش لام قال أصلية، لام قال زائدة، وتنقسم لقسمين، تمام. يصح تجريدها يعني زائدة يسموها في التجويد إيه؟ غير لازمة، ماشي. والقسم الثاني لا يصح تجريدها يسموها في التجويد إيه؟ لازمة. لازمة يعني بتيجي مع الكلمة على طول ما تفرقهاش أبدا، تمام. غير لازمة يعني ممكن الكلمة تيجي بيها وممكن ما تجيش بيها. طيب، نوضح بالمثال. احنا اتفقنا ان لام قال في الحالتين سواء صح تجريدها ولم يصح هي ايه؟ زائدة، ماشي. صح تجريدها زي كلمة المحسنين، ماشي، المحسنين، كويس. هي هنا زائدة بس غير لازمة، يعني ممكن تيجي مع كلمة المحسنين وممكن تأتي كلمة محسنين من غير إيه؟ قال، ماشي كده؟ إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين من غير ألف ولاء. يبقى صح تجريدها يعني مش لازمة، غير لازمة، يعني ممكن تأتي مع الكلمة وممكن إيه؟ لا تأتي معها، كويس كده؟ فدي اللي هي بسميها إيه؟ غير لازمة، ماشي كده؟ واضحة؟ واضحة يا شيخ؟ ايه انت واضحه؟ ماشي. طيب، تانية بقى اللي هي زائدة لازمة. لازمة يعني ايه؟ يعني لا تنفك عنها الكلمة ابدا، مفيش مرة جت فيها الكلمة دي من غير قل. وضرب لها مثال بالذي والتي، تمام؟ الذي والتي اسماء الموصول عموما، يعني الذين اللذان، والاسماء الموصول عموما قال اللي في الاول ديت قال التعريف، زي كلمة المحسنين كده بالظبط، ماشي؟ يعني هي عبارة عن ايه؟ عن شقين، ال وكلمة الذي او التي، ماشي؟ وبعدين دخلنا عليها ال فبقت ال والذي، فلم بعدها لم، لم ساكنه بعدها لم متحركه، يبقى حكمها زي ما قلنا ايه؟ ادغام، فبقت الذي. عشان كده لو فتحت المصحف في اي كلمه من اسماء الموصوله هتلاقي علام ايه؟ شده، معناها ان ايه؟ ان هي لمين، مش لام واحده، لم ساكنه ولم ايه؟ متحركه. فهي عباره عن ال وكلمه الذي، تمام؟ يبقى هما كلمتين منفصلين زي ال محسنين، ماشي؟ بس الفارق بين الذي وكلمة المحسنين في حاجة واحدة، إن الذي لا تنفصل عنها ال مطلقا، فيش في القرآن ولا في اللغة العربية حتى خالص كلمة الذي لوحدها، على طول الذي التي، ماشي كده؟ فيبقى كده عرفنا إن ال زائدة على طول، ماشي؟ وبتنقسم لقسمين، زائدة غير لازمة اللي هي ايه؟ زي كلمة المحسنين. وقلنا غير لازمة يعني ايه؟ يعني ممكن الكلمة تيجي معاها وممكن تيجي من غيرها. وزائدة لازمة اللي هي ايه؟ اللي هي لا تأتي الكلمة الا مرتبطة بأل ولا تنفصل عنها أل مطلقا، ماشي؟ والمثال الذي والتي. بعد كده فرع الشيخ على الكلام السابق لي وقال والكلام هنا على التي يصح تجريدها عن الكلمة. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه؟ ال الزائدة الايه؟ غير اللازمة، ماشي كده؟ عشان التقسيمة دي هتبسط لك الموضوع وتخليه واضح، فعشان التقسيمة دي تركب في دماغنا كده. ال زائدة هنعمل سهمين كده، يبقى لازمة وايه؟ غير لازمة. لازمة خلاص خلصت، اللي هي الذي والتي دي خلاص مش هيتكلم هو عنها، بيتكلم عن حاجة تانية اللي هي الايه؟ الزائدة الغير او غير اللازمة، مش الغير لازمة، غير اللازمة، لان مينفعش قال تخش على غير، يبقى زائدة ايه؟ غير لازمة، ماشي؟ ده اللي هنتكلم عليه. فبيقول والكلام هنا على التي يصح تجريدها عن الكلمة، اللي هو ضرب لها مثال بكلمة ايه؟ المحسنين، ماشي؟ ولها قبل حروف الهجاء حالتان. يبقى دلوقتي ال الزائدة غير اللازمة لها كم حكم؟ اثنين، ماشي؟ الأول الإظهار بحكم لم ال الزائدة غير اللازمة، أول حكم لها الإيه؟ الإظهار. يبقى احنا كان عندنا النون الساكنة لها كم حكم؟ أربعة، وبعدين الميم الساكنة لها كم حكم؟ ثلاثة، وبعدين اللام الساكنة هيبقى لها كم حكم؟ اتنين بس. يبقى هي بالتدرج كده أربعة ثلاثة اتنين. الحكم الأول الإظهار عند 14 حرفا مجموعة في قول صاحب التحفة الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله، ابغي حجك وخف عقيمه، الهمزة، الباء، الغين، الحاء، الجيم، الكاف، الواو، الخاء، الفاء، العين، القاف، الياء، الميم، الهاء، ماشي كده؟ دي الحروف. طبعا ابغي حجك المقصود بها الهمزة مش الألف، لأن الألف ما ينفعش تيجي بعد الايه؟ اللام الساكنة، لأن اتفقنا إن حروف المد ما تجيش ورا الحروف الساكنة خالص، لا نون ولا ميم ولا لا، ماشي؟ وإليك الأمثلة لكل حرف. يبقى اللام هنا هتظهر، كنا بناخدها زمان في ابتدائي كده يقول لك ايه؟ تكتب وتنطق، اللي هي اللام القمريه، سموها لام قمريه ليه هيقول بعد كده، لكن المهم ان احنا عندنا المثال اللي عشان لو العمليه لخبطت معاك تفتكر تجيب كلمة القمر اللام فيها بتنطق ولا بتنطقش؟ تنطق، يبقى دي حكمها الإظهار. ماشي كده؟ يبقى اللام القمرية حكمها الإيه؟ الإظهار. أمثلة اللام القمرية: الأرض، ال، يبقى لازم اللام إيه؟ تنطق. ال، الأرض، البيت، الغفور، الحليم، الجبار، كل ده بإيه؟ بنطق اللام. يبقى اللام تكتب وإيه؟ وتنطق. ماشي؟ وكذلك باقي إيه؟ الأمثلة كلها بنطق اللام على ما ذكرنا. فإذا وقعت اللام قبل حرف من هذه الأحرف وجب إظهارها، يبقى ده الحكم. يبقى هي اللام الزائدة غير اللازمة لها حالتين: قمرية وشمسية. حكم القمرية إيه؟ وجوب الإظهار، وحيأتي حكم الشمسية دلوقتي. طيب، ويسمى إظهارا قمريا واللام قمرية. ماشي كده؟ إظهار قمري واللام إيه؟ قمرية. يبقى كده إحنا عندنا بقى كان عندنا كام نوع من الإظهار وكده بقى وكام؟ كان عندنا إظهار حلقي، وكان عندنا إظهار مطلق، وكان عندنا إظهار شفوي، وبقى كده عندنا كمان إظهار إيه؟ إظهار قمري. يبقى كده أنواع، أربع أنواع من الإيه؟ من الإظهار بقى عندنا دلوقتي. تمام؟ طيب، إظهار قمري واللام تسمى إيه؟ قمرية. طيب، الحالة الثانية اللي هي اللام الشمسية. الثانية الإدغام عند، المفروض كان يقول إيه؟ في، صح؟ احنا قلنا الإدغام في، لكن الإظهار والإخفاء عند، صح كده؟ طيب، يبقى اللام بتدغم في الحروف اللي إيه؟ الشمسية. يبقى الأصح والأدق إن يتقال إيه؟ في 14 حرفا، مش عند. مرموزا إليها في أوائل كلم هذا البيت: طب ثم صل، رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. دي الحروف، أول حرف من كل كلمة: الطاء، الثاء، الصاد، الراء، التاء، الضاد، الذال، النون، الدال، السين، الظاء، الزاي، الشين، اللام. دي حروف الايه؟ حروف اللام الشمسية اللي يجب ادغامها. وإليك الأمثلة لكل حرف. احنا قلنا هيجب ادغامها، يبقى اللام ايه؟ اي ادغام زي ما خدنا في النون الساكنة كده، بنعمل فيه ايه؟ بنقلب الحرف اللي هدغمه زي حرف اللي بعديه، وبعدين ادغمهم في بعض زي ما عملنا في النون الساكنة مع حروف ايه؟ يرملون. كنت بقلب النون لياء او راء او لام او واو او ميم على حسب الحرف اللي بعدها. دي نفس المسألة، هقلب اللام لحرف زي اللي بعدها. تمام؟ طيب، كلمة الطيبات جه لام بعدها طاء، هقلب اللام لايه؟ لطاء، وتبقى ايه؟ أط، مش ال، الطيبات. ماشي؟ بقت همزة بعدها طاء على طول، الطيبات. ماشي؟ والثاء مثالها مثلا الثواب، اث على طول، اث، مفيش ال. تمام؟ يبقى تاخد بالك ان الحروف بتاعه اللام الشمسيه لا تنطق فيها الايه؟ اللام، زي ما كنا بناخد برضو في ابتدائي يقول لك تكتب ولا تنطق، وعشان برضو لو المساله اتلخبطت معاك، اللام الشمسيه مثالها ايه؟ الشمس. تمام؟ الشمس بحكمها ايه؟ وجوب الإدغام، لأنها ما اتنطقتش. ماشي كده؟ طيب، الصادقين، أص مش ال، الصادقين، الرحمن، الرحمن، وهكذا في باقي الحروف. تقلب اللام لحرف زي اللي بعدها وبعدين تدغم. دي خطوات الإدغام في أي إيه؟ في أي إدغام، إن الحرف الساكن يقلب لحرف زي اللي بعده. تمام؟ وبعدين ندخل الحرف الساكن الجديد في الحرف المتحرك اللي هو موجود معانا، وحرف واحد مشدد. نعم؟ لا، هي الضاد مشددة. هو بص، أي حرف مشدد لو أنت ركزت في نطقه هتلاقي إن هو بيبدأ ساكن وينتهي متحرك. يعني مثلا كلمة الطيبات، ركز كده في النطق هتلاقي الطاء الطاء طاء ساكنة وبعدين ايه متحركة. فالضاد برضو هتبقى نفس المسألة الضالين، فلازم يبقى فيه ايه يعني سنة كده، لكن الضالين على طول كده وما شددش الضاد. بس مش شوية كتير يعني، شوية صغيرين. فإذا وقعت اللام الساكنة يعني قبل هذه الأحرف وجب إدغامها، ويسمى إدغاما شمسيا. واللام شمسية، وسميت اللام الأولى المظهرة قمرية على طريقة التشبيه. ده يعني نوع من التعليل، زي ما قلنا إن أي علم من العلوم بيحاول أهله وأصحاب العلم إن هم يعللوا الأحكام، عشان ما يبقاش العلم كده وخلاص، لا، يعللوا الأحكام بصورة تبدو في حال النظر في العلم صورة تبدو معقولة، إن هو عمل كده ليه، عشان العلم يبقى سهل وسهل للفهم يعني. تمام. فقال سمى اللام القمرية دي لام قمرية ليه؟ على طريقة التشبيه، فشبهت اللام القمرية بالنجوم وحروف ابغي حجك وخف عقيمه بالقمر بجامع الظهور في كل. ماشي. يعني اللام الساكنة اللام القمرية يعني شبهها بالنجوم، والحروف دي تشبهها بالإيه؟ بالقمر. تمام. وإن كان المفروض تتعكس، إن اللام هي اللي شبهت بالقمر والحروف هي اللي بالنجوم، لكن هنمشيها مش مشكلة، مش هتفرق كتير، أي واحد زي النجوم وأي واحد منهم زي القمر وخلاص. لكن الأصل طبعا إن اللام هي واحدة تبقى زي القمر والحروف زي النجوم لأن هي متعددة، لكن المهم يعني إنه عايز يقول إن دي ظهرت وده موجود، أنت بالليل بتشوف النجوم وبتشوف القمر، فدي ظهرت مع وجود ده. تمام. فسميت اللام قمرية بكده. تمام. بجامع الظهور في كل، إن النجوم بتظهر مع القمر، إن القمر ما بيخفيش النجوم. تمام. طيب. وسميت اللام المدغمة الشمسية تشبيها للام بالنجم أيضا، والحروف المرموز إليها في البيت بالشمس، وإن كان برضو العكس هيبقى إيه، هيبقى أولى إن الشمس هي اللي تبقى اللام شبه الشمس، والحروف بتاعت اللام الشمسية شبه الإيه، شبه النجوم. أنت الصبح لما بتبص في السماء ما بتشوفش حاجة غير الإيه، الشمس بتغطي على النجوم فما بتظهرش معاها. تمام. النجوم ما بتظهرش معاها يعني. بس كده هيبقى العكس ولا صح؟ صح، هو الراجل عنده حق، ان الشمس هي اللي تظهر والنجوم هي اللي تختفي، يبقى هي اللام اللي هتختفي يبقى اللام هي اللي شبه النجوم. ماشي كده صح. المهم ان هو ايه، على طريق التشبيه وخلاص. طيب. اما لام الاسم، هو انتقل كده، كان بيتكلم في لام ال ولام ايه الفعل، كويس، انتقل للام الاسم. وإن كان لام قال دخل في إيه؟ في لام الإسم، لأنها لا تدخل إلا على الأسماء. لكن بعض المصنفين في علم التجويد بيفصل وبعضهم بيدمج، يعني بعض المؤلفين يقول لك لام الإسم وبعدين يقسمها للام أصلية ولام زائدة، واخد بالك؟ والزائدة دي يقول لك اللي هي قال زائدة لازمة وزائدة غير لازمة. بعض الناس بيفصل من البداية ويقول إن لام الساكنة خمس أنواع، لام حرف ولام اسم ولام فعل ولام قال ولام الأمر، زي ما هيأتي إن شاء الله. فكده أو كده المهم إن إيه، إن لام قال ديت تتبع لام الاسم، أو اللي عايز يفصلها هيفصلها في حكم لوحدها مش هتفرق. لام الاسم الأصلية فحكمها الإظهار مطلقا، نحو سلطان وسلسبيلة وألسنتكم وألوانكم. تمام. ولام الاسم تبقى متوسطة على طول، يعني لام ساكنة متوسطة في وسط الكلمة يعني على طول، لام الاسم. فدي حكم الإظهار. تمام. طيب. أما لام الفعل، يبقى هو بيكمل بقى، هو ذكر الأول لام قال ولام الفعل، بعد لام قال استطرد في لام الاسم ودخلها معاه، وبعدين يذكر تفصيل لام الايه، لام الفعل. احنا عندنا لم قال قسم من اقسام لام الاسم. احنا قلنا لو هتدمج هتبقى لام الاسم بتنقسم لايه؟ اصليه وزائده. اصليه اللي هي زي اللي هما ذكرهم دول، سلطان، سلسبيلة، السنتكم، الوانكم، دي اللي بتقع في وسط الكلام اهو، ودي يجب اظهارها. تمام. اللام الزائده دي ايه؟ اللي هي لام ال، هتنقسم لقسمين زي ما قلنا، زائده لازمه اللي هي الذي والتي وحروف والاسماء الموصوله، وزائده غير لازمه اللي هي اللام القمريه واللام الايه؟ الشمسيه. لام الفعل، احنا عندنا لام الفعل ثلاث انواع. الجماعه بتوع اللغه العربيه يقولوا ان الفعل كم نوع؟ ثلاث انواع، فعل ماضي وفعل مضارع وفعل ايه؟ امر. ماشي. قال: اما لام الفعل فيجب اظهارها كذلك، ماضيا كان الفعل نحو التقى. اللام بتاعت الفعل المضارع، الفعل المضارع اذا كان مجرد عن الضمائر، يعني مش معاه ضمير، بيبقى مبني على الفتح، زي مثلا دخل، دي فيها لام في اخر الايه؟ في اخر الكلمه، لازم تكون مفتوحه، ما تجيش ساكنه ابدا، لان لام الفعل الماضي يبنى على الفتح اذا كان مجردا، غير دخلت اتصل بالضمير، فاللام ممكن تبقى ساكنه. تمام. يبقى احنا عندنا لام الفعل الماضي ما تاتيش ساكنه الا اذا كانت في ايه؟ في وسط الكلمه. لو في اخر الكلمه هتبقى ايه؟ مفتوحه. ماشي. طيب، ما تجيش ساكنه غير في وسط الكلمه، يبقى لام الفعل الماضي لا تاتي الا ايه؟ متوسطه. ماشي. ويجب اظهارها على طول، لان مفيش فعل ماضي جه في وسط الكلمه بعد اللام بتاعته لام او راء. ماشي. يبقى ده ايه؟ حكم وجوب الاظهار. يبقى لام الفعل الماضي حكمها ايه؟ وجوب الاظهار. تمام. طيب، الفعل المضارع نحو يلتقطه برضه حكمها ايه؟ الاظهار، الا في حالة إذا جه الفعل المضارع مجزوم بالسكون، تمام، وآخره لا. مثلا يجعل، يجعل ده فعل إيه؟ مضارع. كويس. المفروض إن هو يجعل بضم اللام. طيب، لو دخلت عليها لم، دي هتعمل ايه في الفعل المضارع؟ لم اذا دخلت على الفعل المضارع تجزمه، ويبقى علامه جزم السكون، يبقى لم يجعل. ماشي. يجي مثلا قول الله تعالى: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. ماشي. اللم هنا ساكنه عشان ايه؟ مجزومه، لان هي جواب شرط. ماشي. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم، كل ده ايه؟ جواب شرط. تمام. جزاء الاستغفار. فيبقى يجعل هنا مجزومه واللام ساكنه. كويس. وده فعل ايه؟ مضارع. طيب، اللام دي جه بعدها ايه؟ لام، يبقى حكمها ايه؟ ادغام. يبقى هقولها ازاي؟ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار، بادغام اللام في اللام. ماشي. زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى ايه؟ الم نجعل له عينين. فعل مضارع مجزوم بايه؟ بلم، بعد دخول الهمزه عليها، الم نجعل. تمام. اللام جه بعدها لام، بحكمها ايه؟ الادغام. يبقى لام الفعل المضارع يجب اظهارها الا اذا كانت ايه؟ ساكنه وجه بعديها لام. تمام. زي الامثله اللي احنا ايه؟ اللي احنا قلناه. ماشي، يبقى كده الايه؟ الفعل الامر. يبقى الفعل الماضي حكم اللام بتاعته وجوب الايه؟ الاظهار. الفعل المضارع حكم اللام بتاعته وجوب الاظهار برضه، الا لو جت اللام بتاعت الفعل المضارع ساكنه وبعديها ايه؟ بعديها لا. والامثله احنا قلناها. ماشي، أم أمرا، يعني الفعل يبقى أمر، فعل أمر، نحو قل. وهذا إذا لم يقع بعده لام أو راء وإلا وجب الإضغام، يبقى يجب إظهاره، يجب إظهار اللام في قل في فعل الأمر، إلا إذا وقع بعدها لام أو إيه؟ أو راء. ماشي، وإلا وجب الإضغام للتماثل في اللام والتقارب في الراء، نحو قل لكم، قل لكم، لم بعدها لام يبقى حكمها الإيه؟ الإضغام. قل ربي، اللام بعدها راء يبقى حكمها برضه وجوب الإضغام، بس قل ربي هتبقى إيه؟ هتبقى قر مش قل، قل ربي، لأن الإضغام زي ما قلنا الحرف الأولاني بشيله خالص وأقلبه زي الحرف الإيه؟ اللي بعديه، تبقى قل رب. ماشي، ايه فعل الامر اللي موجود في القران فيه لام ساكنه اللي هو قل. فقل ده هيبقى حكمه وجوب الاظهار، الا لو اتى بعديه ايه؟ زي مثلا يجي بعديها يبقى قل هو، قل هو الله أحد. ماشي، يبقى ده قل هو كده أظهرت الإيه؟ اللام. ماشي، لكن لو جه بعدها لام أو راء يبقى حكمها إيه؟ وجوب الإدغام، هدغم اللام دي في اللام دي قل لكم، تمام، وأدغم الراء اللام في الراء تبقى قل ربي. ماشي، يبقى ده حكمها وجوب الإظهار إلا إذا أتى بعدها لام أو إيه؟ أو راء. هيبقى كده في عندنا نوع من انواع اللام هو الشيخ ما ذكرهوش، اللي هي لام الامر، ودي هيبقى حكمها وجوب الاظهار مطلقا على طول. يعني مثاله مثلا، يعني لام الامر دي عباره عن لام تدخل على الفعل المضارع فتفيد الامر، يعني هو فعل مضارع لما تخش اللام دي عليه يبقى حكم، يبقى معنى الفعل المضارع دلوقتي الايه؟ الامر. مثال مثلا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللام اللي في اللي دخلت على الفعل المضارع هنا كلها ايه؟ لام امر. فليخشى لام امر، يخشى اصلا فعل ايه؟ مضارع، دخلت عليه اللام بقت ايه؟ حولته المعنى الامر. فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. يتقي ده فعل مضارع دخلت عليه اللام خلت معناه الايه؟ الامر. فليتقوا الله يعني امر بتقوى الله. وليقولوا، اللام برضو ساكنه دخلت على الفعل المضارع خلت معناه الامر، وليقولوا قولا سديدا، يبقى معناها اتقوا الله وقولوا قولا ايه؟ سديدا. ماشي، دي لام الايه؟ لام الامر، وحكمها بيبقى وجوب الاظهار على طول، لان لام الامر لا تدخل الا على الفعل المضارع، والفعل المضارع بيبدأ بكم حرف؟ أربعة، الهمزة والنون والياء والتاء، صح كده؟ مفيش فعل مضارع بيبدأ غير بالأربعة دول. هل فيهم لام أو راء؟ يبقى خلاص، يبقى مش هيجي بعدها لا لام ولا راء، يبقى حكمها على طول إيه؟ وجوب الإظهار. يبقى إحنا عندنا لام الاسم حكمها وجوب الإظهار، لام ال لا حالتين، اللام القمرية واللام الشمسية، اللام القمرية حكمها وجوب الايه؟ الإظهار، اللام الشمسية حكمها وجوب الإدغام. ماشي؟ يجي بعد كده لام الفعل، الفعل ده بينقسم لثلاث أقسام، ماضي اللام بتاعته حكمها وجوب الإظهار، المضارع برضه اللام بتاعته حكمها وجوب الإظهار، إلا لو سكنت وجي بعدها لام، وذكرنا المثال. لام الأمر حكمها برضو وجوب الإظهار إلا لو جه بعدها إيه؟ لام أو راء. ماشي كده؟ وذكرنا الأمثلة للإظهار فيها وللإيه؟ وللإضغام. تمام كده؟ ولام الأمر اللي هي اللام الساكنة التي تدخل على الفعل المضارع فتفيد الأمر، ديت إيه؟ حكمها وجوب الإظهار برضو. ماشي؟ يبقى كده ديت اللام الساكنة في الاسم وفي الإيه؟ وفي الفعل. يبقى لام الإيه؟ الحرف. هتأتي دلوقتي في التفصيل اللي هو هيكون. بيقول الأول تنبيه: أظهرت اللام في الفعل عند النون ولم تضغم فيها، نحو قلنا. لام ساكنة وبعدها نون، ما ضغمناهاش في الإيه؟ في النون. قلنا، ما قلناش قلنا، وزي جعلنا ما قلناش جعلنا. وناخد بالنا لأن في ناس بتعملها كده، بتسقط اللام وتنطق النون بس، تقول قلنا أو جعلنا. لا، جعلنا وقلنا. ماشي؟ لأن النون لا يدغم فيها حرف أدغمت هي في من حروف يرملون، فلو أدغمت لزالت الألفة بينها، بين اللام يعني، وبين أخواتها من حروف الإدغام. أما إدغام اللام في النون، يعني هو بيقول إحنا دلوقتي في إدغام النون الساكنة أدغمنا النون في اللام، فبيقول إحنا ليه ما أدغمناش اللام في النون في الفعل؟ فبيقول عشان لو أدغمنا هتزول الألفة بين اللام وبين باقي حروف الإيه؟ الإدغام. تمام؟ أما إدغام اللام في النون نحو الناس، يعني ممكن واحد يرد عليه يقول له طب ما احنا أدغمنا اللام في النون في إيه؟ في اللام الشمسية، مش معنى ديت؟ فبيقول نحو الناس والنار فلكثرة دورانها. بمعنى إيه؟ بيقول إن كلمة الناس والنار وأي كلمة فيها آل وبعدها نون بيقول دي كتيرة في القرآن، لكن قلنا وجعلنا والأفعال اللي فيها لام ساكنة بعدها نون دي مش كتيرة. فقال إن إحنا تيسيرا الكتير ده هندغمها عشان ما تثقلش، لكن إن هي قليلة ديت خلاص مش هيبقى فيها إدغام. تمام؟ ليه؟ لأن هي مش كتيرة. كويس؟ ده تعليل، وإن كان زي ما ذكرنا في الأول خالص إن الأصل عندنا في الحاجات دي الإيه؟ السماعة، إن هي وردت كده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيدغم دي في دي وما بيدغمش ديت في دي، يبقى خلاص. ولكن ده كنوع من الإيه؟ من التعليل للعلم. طيب، حكم تاني جديد بقى بيتكلم عليه. قال: ومثل لام الفعل في الإظهار لام الحرف، نحو هل ترى وبل طبعا. الحرف اللي موجود في القرآن اللي فيه لام حرفين، هل وبل، اللي فيه لام ساكنة يعني، هل وبل بس. تمام؟ وديت حكمها برضو زي لام الفعل للأمر بالضبط، حكمها وجوب الإظهار إلا إذا أتى بعدها لام أو راء. ماشي؟ طيب، قال: هذا إذا لم يقع، يعني اللي هو وجوب الإظهار، يعني هذا إذا لم يقع بعدها لام أو راء كذلك، وإلا وجب الإدغام لما تقدم، نحو هل لكم، زي مثلا في سورة الروم: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء. ماشي؟ هل لكم دي لام، هل جات بعدها إيه؟ لا. وبل رانا، وإن كان يعني إيه المثال ده مش هنمشي عليه، لأن زي ما هو ذكر بعدها على طول إن اللام هنا فيها سكت، وجوب السكت سكتات حفص الأربعة. تمام؟ فهنا السكت هيمنع الإيه؟ الإدغام. أنا بقول إيه؟ كلا بل ران على قلوبهم، ما بوصلش اللام بالراء. تمام؟ فالسكت ده يمنع الإيه؟ يمنع الإدغام، ويغني عنه أمثلة تانية زي مثلا إيه؟ قال: بر ربكم، رب السماوات والأرض. قال: بر ربكم، يبقى اللام حقلبها الراء وتبقى إيه؟ تدغم في الراء، تبقى بر ربكم رب السماوات. وزي مثال: بر رفعه الله إليه، تبقى بالراء برضه، هنشيل اللام وتبقى راء، بر رفعه الله إليه. تمام؟ طيب ده مثال اللام مع هل والراء مع بل. مثال اللام مع بل، مثال قول الله سبحانه وتعالى بل لما يذوقوا عذاب، بل لما، اتغرمت اللام دي في اللام دي. طيب مين يجيب لنا مثال للراء مع هل؟ ايه هل رأيتم دي فين؟ دي سورة ايه؟ دي سورة ايه؟ ايه دي الصورة دي بتاعتك مش في القرآن. هل عسيتم، احنا بنقول من راء مش عين، مفيش في القرآن هل بعدها راء، ماشي؟ لم يأتي في القرآن هل بعدها راء. الخطأ ده على فكرة وقع فيه ناس كبيرة على فكرة، يعني مش ناس صغيرة، ناس علماء كبار من علماء التجويد، من كان واحد من اللي بيشرحوا الشاطبية جاب المثال، نفس المثال اللي الأخ قاله كده، هل رأيتم، مفيش في القرآن هل رأيتم خالص. فالمهم إن مفيش في القرآن هل بعدها إيه؟ بعدها راء، لم يأتي في القرآن هل بعدها راء. طيب قال إلا أن حفصا له على لام بل سكتة لطيفة، فده هيمنع الإيه؟ الإدغام. وذكرنا أمثلة تانية تغني عن هذا المثال، فبيستدرك باب يستطرد في ذكر سكتات حفص، فبيقول وله السكت كذلك على ألف عوجة في سورة الكهف، عوجاء قيما لينذر، تمام، وعلى ألف مرقدنا في سورة ياسين، من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، وعلى نون من راق من سورة القيامة. دي سكتات حفص الأربعة، وذلك لأن الوصل من غير سكت يوهم خلاف المعنى المراد، والسكتة تدفع هذا التوهم. إيه؟ لا ينفع الاثنين، يا إما سكت يا إما وقف. وذكرنا قبل كده الفرق بين السكت والوقف إيه؟ السكت بغير نفس، الوقف بأخذ نفس، فالسكت بيبقى في الوقت أقل من الوقف، فينفع في السكت ده الاثنين، ينفع أنك تسكت تمام وتخدش نفسك وتكمل، ينفع أنك تقف. آه، من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ما هتوقف على عوجة، ماشي؟ لا عايز توصل، مش لازم تقف على رأس الآية، ممكن عايز توصل للآية اللي بعدها. لا، عوجا قيما لينذر. طيب أمثلة بقى هل وبل في الإظهار، مثلا قول الله تعالى هل عسيتم إن كتب عليكم القتال هل تنقمون منا، دي أمثلة لإظهار إيه؟ لام هل. أمثلة لإظهار لام بل، بل أكثرهم لا يؤمنون، قل بل ملة إبراهيم حنيف. طيب وإليك شاهد ما تقدم، قال صاحب تحفة الأطفال للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي أو فلتعرفي، الاثنين صح، قبل أربع مع عشرة خذ علمه من يبغي حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي، طب ثم صر رحمن تفوز ضفدان عم دعسوء ظن زر شريفا للكرم، واللام لولا سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عم وقلنا والتقى. يبقى دي أحكام لام الساكنة، لم أل في لازمة وفي إيه؟ غير لازمة. اللازمة زي الذي والتي، دي حكمها إيه؟ وجوب الإدغام، لأن جه بعدها لا، ماشي؟ يبقى اللام أل الزائدة اللازمة حكمها إيه؟ وجوب الإدغام، لأن جه بعدها لام. الذي قلنا أل ولذي، أل ولتي، يبقى جه بعدها لام، يبقى حكمها وجوب الإيه؟ الإدغام، ماشي؟ زائدة غير لازمة زي اللام ال اللي هي بتنقسم لقسمين قمرية وشمسية. قمرية حكمها حكمها يا شيخ الإظهار، والشمسية حكمها إيه؟ حكمها يا شيخ الشمسية إيه؟ إدغام، حكمها وجوب الإدغام. ماشي. وبعد كده قلنا لام الاسم حكمها وجوب الإظهار، تمام. ضربنا الأمثلة سلطان، سلسبيلة، ألسنتكم، ألوانكم إلى غير ذلك. ولام الفعل كم نوع؟ ثلاث أنواع: ماضي ومضارع وأمر، تمام. حكم لام الماضي حكمها إيه؟ وجوب الإظهار. ولام المضارع حكمها وجوب الإظهار إلا لو كانت ساكنة وجب عنديها لام. ماشي. وذكرنا الأمثلة: ألم نجعل له عينين، وقول الله سبحانه وتعالى في سورة نوح: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، تمام. لام الأمر نفس المسألة، حكمها وجوب الإظهار إلا لو جه بعدها إيه؟ لام أو راء. ماشي. زي قل لكم وقر رب. ماشي. قل رب. ماشي. وبعد كده لام اللي احنا زودناها، لام الإيه؟ لام الأمر اللي احنا زودناها على اللامات اللي ذكرها الشيخ. لام الأمر قلنا إن هي لام ساكنة تدخل على الفعل المضارع فتحوله لصيغة الإيه؟ الأمر. ودي حكمها إيه؟ وجوب الإظهار. ماشي. وبعد كده لام الحرف اللي أتت في حرفين بس في القرآن، اللي هي هل وبل، وحكمها برضو زي قل بالضبط، وجوب الإظهار إلا لو جه بعدها إيه؟ لام أو راء. وذكرنا الأمثلة. ماشي كده؟ كده واضحة؟ في أي مشاكل في اللام؟ ماشي. باب مخارج الحروف. كده يبقى احنا انتهينا من اول جزء من الاجزاء الكبيره في التجويد. احنا قلنا ان التجويد عباره عن كم موضوع كده كبير، تمام. التجويد العملي يعني اللي هي حروف الساكنه، وذكرنا منها ثلاث حروف: نون وميم ولام، وبعدين المخارج، وبعدين الصفات، وبعدين المد والقصر. وان كان في ابواب كبيره برضو، لكن ديت تعلمها هيبقى لاجل الوقف اللي هي بتتعلق برسم المصحف، زي المقطوع والموصول والحذف والاثبات والحاجات ديت هناخدها ان شاء الله. دي مواضيع كبيره صحيح، بس ايه، بس ما بتتعلقش بالتجويد العملي قوي، تتعلق بالرسم والوقف، يعني تقف عليها ازاي. ماشي. لكن الاداء اهم مواضيع فيه، اللي هي الأربع مواضيع الكبيرة اللي احنا قلنا عليها. فيبقى المخارج ده موضوع من ضمن المواضيع الكبيرة اللي احنا هنتكلم عليها. المخارج بيقسموها لمخارج عامة ومخارج خاصة. مخارج العامة ديت بتنحصر في ايه؟ في خمس مخارج: الحلق واللسان، الجوف والحلق واللسان والشفتين والايه؟ والخيشوم. دي المخارج العامة خمسة. ماشي. الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، دي المخارج العامة. ماشي. المخارج الخاصة بقى كل مخرج من دول بينقسم لعدة أنواع، تمام. المخارج العامة بتشتمل على مخرج أو أكتر، المخارج الخاصة بتشتمل على حروف. ماشي. بتشتمل على الحروف، يبقى الحرف بيخرج من مخرج خاص. مخرج العام ده بينقسم لمخارج خاصة، وبعدين المخرج الخاص ده اللي بيشتمل على الايه؟ على الحروف. ماشي. فبيقول المخرج: المخارج جمع مخرج، والمخرج لغة محل الخروج، واصطلاحا محل خروج الحرف وتميزه عن غيره. ماشي. يبقى ديت ايه؟ المخارج محل خروج الحرف، الحرف المكان اللي الحرف ايه؟ بيخرج منه. علماء التجويد برضو بيقسموا المخارج لمخرج حقيقي ومخرج تقديري أو مقدر. مخرج الحقيقي اللي هو بيعتمد على جزء من جهاز النطق، زي الشفتين، اللسان، الحلق، دي كلها من جهاز الايه؟ النطق في الإنسان، تمام. ده يسموه مخرج حقيقي لأنه بيعتمد على جزء من أجزاء الايه؟ جهاز النطق. مخرج المقدر أو التقديري ده اللي بيعتمد على جزء من أجزاء جهاز النطق في الإنسان، وهو مخرج واحد بس اللي هو الايه؟ الجوف، تمام. إن شاء الله المرة اللي جاية إن شاء الله نبدأ نتكلم على عدد مخارج حروف. احنا قلنا المخارج العامة خمسة، المخارج الخمسة دول بيتقسموا لكذا مخرج، هنذكر خلاف أهل العلم إن شاء الله في المرة القادمة على كم مخرج المخارج الخاصة ديت، كم مخرج وكم حرف لكل مخرج. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.